أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هذا سائل يقول: هل يجوز التصرف بمال من رفع عنه القلم بسبب الخرف بالكبر السن كبيع بيته وأملاكه دون موافقة جميع الورثة، أو ينتظر حتى وفاة الشخص ويتم تقسيم الإرث لكي لا يظلم من الورثة جزاكم الله خيرا؟ إذا كبر الإنسان وعجز عن النظر في أمواله نظرا رشيدا فإنه يرفع أمره إلى القاضي، وحينئذ يولي القاضي عليه من ينظر في أمره، وهذا الولي هو الذي له حق النظر والتصرف في حدود ما يأذن له به القاضي. وأما أن يجتهد الورثة من عندهم أو قرابته من عندهم أو يتصدقوا فإن الصدقة لا تصح من ماله والتبرعات لا تصح من ماله. لو أنهم قالوا: هذا أبونا الآن مريض وكبير نريد أن نذبح عنه ونريد أن نتصدق عنه، فذبحوا، فإن المال مال الصدقة يؤخذ من أموالهم ويردون المال إلى مال أبيهم لأنهم أمناء على هذا المال، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيه إلا في حدود مأكله ومشربه وما يلزمه من النفقات. أما التبرعات والهبات فهذه لا يملكها الولي. وأما بالنسبة لو أنهم رأوا أن الأفضل أن يبيعوا عمارته لأن السوق طيب ويخشون الكساد، أو يبيعوا مزارعه لأنها تكلفه والأفضل أن يبيعها ويصرفها، فيرفعون الأمر إلى القاضي، ثم القاضي بعد ذلك إما أن يتولى بنفسه بيعها وإما أن ينصب وليا ينظر إلى الأصلح في مال هذا الشخص. وهذا أشبه بالحجر، لأن مثل هذا إذا فقد عقله صار كالمجنون وحينئذ يحجر عليه. فالحجر ينقسم إلى قسمين: إما أن يحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، وهذا يشمل الصغير اليتيم والمجنون الذي فقد عقله وفي حكمه كبير السن إذا خرف، وكذلك أيضا السفيه، فهؤلاء كلهم يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم، والمال يحفظ ولا يضيع ولا يتصرف الولي إلا في حدود المصلحة لهذا الرجل، ينفق عليه في مأكله ومشربه وملبسه ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجها. وأما بالنسبة للهبات والتبرعات فلا تصح. وأما المحجور عليه لحق غيره فمثل المفلس، وهذا يحجر عليه لمصلحة أصحاب الحقوق، فهذا حجر لمصلحة الغير. فهذا النوع الذي معنا وهو الحجر لمصلحة الشخص لا يتصرف في المال إلا بإذن القاضي، أو ينصب القاضي من يتولى بيع المال وشراءه، وهذا شأن الولي أن الولي ينظر إلى الأصلح في ماله. فلو تولى الولي مال يتيم واليتيم مات أبوه وترك له 3 عمائر وخشي على هذه 3 عمائر أن يطيح سعرها وأن يتضرر الأيتام ببقائها، أو أنها أصبحت تكلفهم كالمزارع تحتاج إلى مصارف وتحتاج أو فيها ضرر أو خطر، فرأى الولي أن من المصلحة بيعها واستبدالها أو من المصلحة بيعها وحفظ مالها، فهذا كله يرجع فيه الولي إلى اجتهاده وينظر فيه إلى الأصلح فيؤذن له به، والله تعالى أعلم.